بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تنثر تحاياها وشذاها على اللآلئ المسلمات الدرر العفيفات، الأمهات والأخوات، الزوجات والبنات، الحافظات لحدود الله، المؤمنات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. أما بعد، فهذه رسالة عتاب، مدادها الصدق، حروفها الأمانة، سطورها الإخلاص. عتاب كقطرات الندى تغسل أوراق الشجر فيشع ضرارها بهيجا وهاجا. ما أعظم شموخ المرأة المسلمة بعزتها وعفافها، جوهرة المصونة، لقد أكرمها الحياء، رفع الله تعالى به ذكر المرأة. الحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هل منعها هذا من الحياء والستر؟ فالحياء شعبة من الإيمان، ولكن مع ذلك نرى كثيرا من النساء كسرن طوق الحياء، فحينما تريد المرأة الخروج، خاصة إذا كانت المرأة ممن تكثر الخروج من البيت، ماذا يحدث حينها؟ ربما وقعت المرأة في مخالفات قبل خروجها، خرجت بدون إذن الولي، خرجت إلى أين؟ هذا لا يهم، خرجت، المهم أن لا تبقى في البيت، خرجت، فهي خراجة ولاجة لا هم لها إلا الخروج. فخالفت فتخرج المرأة وقد أسخطت ربها وأرضت شيطانها. إن التشتت والهلاك لأمتي أن يخرج الوجه الطهور ويسفر. رسالة مفعمة بأحاسيس النخوة والشهامة والغيرة إلى الغافلات والجاهلات والمتساهلات والمعاندات خدعوك يا أختاه بالخطب التي طاب البناء بها وساء المخبر، وركضت في عجل ودون تفكر وهم الذين سعوا لذاك وفكروا. يا من يكثر خروجك لمناسبة وبلا مناسبة، يا من هذه حالها، إن العاقبة وخيمة. عباءة مزركشة مخصرة سقطت حينما ضعف الإيمان على الكتف. نقاب وإمعان في المخالفة لبدت ما حول العينين بالمساحيق التجميلية. طيب وعود، أما الزوج فله رائحة البصر وللغريب العطر والتجمل. كعب عالي فضربت برجلها فحركت على إثر ذلك القلوب المريضة الغافلة. مضاف إليه فتح في أسفل الثوب حتى إذا ما صعدت السيارة وأرادت ركوبها خرجت. فخالفت كان آخر عهدها بالحجاب والحياء يوم أن أقلعت الطائرة سياحة، فجاء ثلاثة شباب فذهبت واحدة معهم وبقيت الأخرى تحت الشجرة ضياع، أدخلت نصف جسدها وتركت نصفه عرضة للغاد والرائحة. نص بل لقد سمعت بأذني. معقول؟ فدوت الفتاة بضحكة متغنجة بلا محرم، ضحكات وقهقهات، ملاهي، نكة، غمز ولمز، غيبة ونميمة، صورة، إنها صورة تتكرر كثيرا حتى أصبح الطبيب كأنه محرم. خلوة حينها حدث ولا حرج. ما الذي يجري هناك؟ تعالوا لنستطلع الخبر. الشيخ خالد الصقعبي يرفع رايات التذكير ومصابيح التنوير، ناصحا ومرشدا، ساعيا وداعيا إلى وقفة صادقة مع من خرجت فخالفت. ورميت طهرك والحياء مجندل يبكي ويصرخ والمدامع تنثر. يا أختي أنت الأم حين نريدها تبني لنا الجيل الذي لا يقهر. يا أختي أنت البرء للجرح الذي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عنوان هذا اللقاء هو خرجت فخالفت. معاشر الإخوة والأخوات، إن الأصل هو قرار المرأة في البيت، وخروجها منه رخصة تقدر بقدرها. ولنتأمل آية القرآن الكريم: وقرن في بيوتكن لا تخرجوهن من بيوتهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ثلاث آيات كريمات تبين لنا بجلاء شدة رسوخ المرأة في بيتها. المسكن في الغالب إنما يملكه الزوج، ومع ذلك أضافه الله تعالى إلى المرأة في هذه الآيات الثلاث، وما ذلك إلا للتأكيد على أهمية لزوم المرأة لبيتها، لأنه هو المكان اللائق بها، ليس بسجن لها كما يدعيه أدعياء الحظيرة للحضارة، بل لأنها ملكة فيه، لتخرج لنا من خلال ذلك البيت الأبطال من الرجال والعفيفات من النساء. ولأنك جوهرة مصونة، حينما يكثر خروجك تكثر خدوشك، نظرة من فاسق وحديث من ساقط ورقم من سافل، وهكذا يكثر خدشك، يزينك الشيطان في أعين الغادين والرائحين. وصدق نبي الهدى عليه الصلاة والسلام حين قال: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان حتى ترجع. لقد كان أمر المرأة بالقرار في البيت مع احتشامها إذا خرجت، فكيف الحال الآن؟ تبرج وسفور، تتجمل المرأة لخروجها أكثر من تجملها لزوجها. إي ورب إنهن ليفعلن ذلك، وإنهم أي معاشر الرجال ليرضون بذلك. أختي المسلمة، تعالي أحدثك عن كنزك المفقود، ذلكم الكنز الذي فقدته حينما أكثرت الخروج. أتعلمين ما هو؟ إنه الحياء. نعم، رفع الله تعالى به ذكر المرأة التي جاءت تمشي على استحياء، خلد ذكرها في القرآن، تتعبد الأمة إلى قيام الساعة بقراءة حيائها من خلال قوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال سيد قطب رحمه الله تعالى عند هذه الآية: تمشي مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال على استحياء، في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء، جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأقصره وأدله، يحكيه القرآن بقوله: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ويقول رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إنها وأختها تعانيان من رعي الغنم ومن مزاحمة الرجال على الماء ومن الاحتكاك الذي لا بد منه للمرأة التي تزاول أعمال الرجال، وهي تتأذى وأختها من هذا كله، تريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيت، امرأة عفيفة مستورة لا تحتك بالرجال الغرباء في المرعى والمسقى. المرأة العفيفة الروح، النظيفة القلب، السليمة الفطرة، لا تستريح لمزاحمة الرجال ولا لتبذل الناشئ من هذه المزاحمة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الحياء تسربلت به المرأة المسلمة على مر التاريخ، فزادها عزا وشرفا، وتلك بعضا من مواقفهن. فاطمة رضي الله تعالى عنها لما سئلت أي شيء خير للمرأة قالت: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. أما أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ثياب الرجال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، قالت: والنساء ماذا يصنعن بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. ولأنها امرأة تبحث عن الستر والعفاف لا اعتراضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إذا تنكشف أقدامهن يا رسول الله؟ قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. لا تقولي أخي أولئك عشن في زمن النبوة والسلف، بل تعالي أحدثك عن حياء امرأة من الخلف، صاحبة الثوب المرصع بالجواهر، فدونك قصتها. ضرب أحد الولاة الجزية والخراج على البلدان، فذهب عماله إلى القرى والأمصار، فأتوا إلى قرية فلم يجدوا إلا ثوب امرأة مرصع بالجواهر فأخذوه، فلما قدموا به على الوالي سأل عنه، فلما أخبروه الخبر كأنه عز عليه أن يأخذه، فأمر بإرجاعه إلى المرأة. فلما علمت تلك المرأة التقية الصالحة العفيفة قالت: أورآه رجلا غير محرم لي؟ قالوا: نعم. قالت: والله لا ألبس ثوبا رآه رجلا غير محرم لي. فأمرت ببيعه وجعلت ثمنه في مسجد. لا تقولي أخي أولئك عشن في زمن النبوة والسلف، بل تعالي أحدثك عن حياء امرأة من الخلف فدونك قصتها. ذكر الشيخ أحمد الصويان هذه القصة التي حدثت له في رحلته لدولة بنغلاديش، حيث يقول: كنت في رحلة دعوية إلى بنغلاديش مع فريق طبي أقام مخيم لعلاج أمراض العيون، فتقدم إلى الطبيب شيخ ومعه زوجته بتردد وارتباك. لما أراد الطبيب المعالج أن يقترب منها فإذا بها تبكي وترتجف من الخوف، فظن الطبيب أنها تتألم من المرض، فسأل زوجها عن ذلك فقال وهو يغالب دموعه: إنها لا تبكي من الألم، بل تبكي لأنها ستضطر أن تكشف وجهها لرجل أجنبي. حيث يقول: لم تنم ليلة البارحة من القلق والارتباك، وكانت تعاتبني كثيرا وتقول: أو ترضى لي أن أكشف وجهي؟ وما قبلت أن تأتي للعلاج إلا بعد أن أقسمت لها أيمانا مغلظة بأن الله تعالى أباح لها ذلك للاضطرار. لما اقترب منها الطبيب نفرت منه، ثم قالت: هل أنت مسلم؟ قال: نعم. قالت: إن كنت مسلما فأسألك بالله ألا تهتك ستري إلا إذا كنت تعلم يقينا أن الله تعالى أباح لك ذلك. يقول: أجريت لها العملية بنجاح، وأزيل الماء الأبيض، وعاد بصرها بفضل الله تعالى. حدث عنها زوجها أنها كانت تقول: لولا اثنتان لأحببت أن أصبر على حالي ولا يمسني رجل أجنبي. يا ترى ما هما؟ أتظنين أنها أرادت أن ترى بهما المجلات الفاضحة أو القنوات الفضائية الساقطة؟ كلا، بل قالت: قراءة القرآن وخدمتي لك ولأولادك. أين منك منها أخية؟ يا من فتنت وفتنت بلبسك للنقاب الفاضح من غير ما ضرورة شرعية. ما أعظم شموخ المرأة المسلمة بعزتها وعفافها، وما أجمل أن ترى المرأة مصونة فخورة بحشمتها. أكرم به من إيمان يتجلى في صورة عملية صادقة بعيدة عن التكلف أو التنطع سالمة من الرياء وشوائب الهوى. ما أجمل بساطة هذه المرأة، كأني بها ترفل في ثياب مرقعة بسيطة، ولكن ذكرها وسيرتها سارت بها الركبان. لقد أكرمها الحياء ورفعها الحياء. في نسائنا خير بحمد الله تعالى، ولكن أرقني حال بعض فتياتنا. لقد تملكتني الدهشة عندما قرأت إحصائية، وهي أن 1.5 مليار أنفقته بنات الخليج على أزيائهن خلال عام واحد. إن هذه الميزانية على رغم ضخامتها لكنها لا تعادل حجم الحياء الذي تفقده الفتاة المسلمة عندما تخلع ثوب حيائها وعزتها وتنجر خلف الناعقات المقلدات لحضارة الغرب الكافر. أختي المسلمة، تعالي أقف معك من خلال هذا الموضوع من خلال الوقفات التالية ناصحا لك ومرشدا. الوقفة الأولى: نداء الطهر والحياء. يا أخية، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لقد امتدحت فيهن حياءهن وحرصهن على طلب العلم والتفقه فيه. كيف لا وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها واحدة ممن شاركن في شتى العلوم والآداب، فهي حاملة لواء العلم والعرفان في عصرها. إنها النبراس المضيء المنير الذي يضيء على أهل العلم وطلابه. كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يأتونها فيسألونها عن عويص العلم ومشكله، فتجيبهم جوابا مشبعا بروح التحدي والتروي والتحقيق مما لا يتسنى إلا لمن بلغ في العلم مقاما عليا. هل منعها هذا من الحياء والستر؟ لا والله، فقد كانت رضي الله تعالى عنها شديدة الحياء، حتى كانت تدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهي تضع ثوبها وتقول: إنما زوجي وأبي. فلما دفن عمر بن الخطاب فكانت لا تدخله إلا وقد شدت عليها ثيابها حياء من عمر هذا وهو ميت، الله تعالى المستعان. إن مما يدل على أهمية الحياء إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من الإيمان، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وقد صدق صلوات ربي وسلامه عليه: إذا وجد الإيمان وجد الحياء. إننا في هذا الزمن نرى كثيرا من النساء اللواتي كسرن طوق الحياء وأسلمن أنفسهن مع بالغ الأسف الشديد لدعاة الرذيلة وأدعياء المدنية، وأصبحن يلهثن وراء شهواتهن ويتبارين في التفسخ والانحلال. وما أجمل ما قاله الشاعر حينما قال: حدث وربك للبلاد يدبر، ومصائب تترى فأين المعبر، وغواية في كل حين شأنها متلون متذبذب متغير، نادى بها الأعداء وقت قلاقل، وشعارهم في الخافقين تحرر. كذبوا ورب البيت ليس تحررا، بل إنه الكسر الذي لا يجبر، جعلوا النساء مطية لمرادهم، وتستروا في زين وتدثروا، خدعوك يا أختاه بالخطب التي طاب البناء بها وساء المخبر، وركضت في عجل ودون تفكر، وهم الذين سعوا لذلك وفكروا، ورميت طهرك والحياء مجندل يبكي ويصرخ والمدامع تنثر. يا أختي أنت الأم حين نريدها تبني لنا الجيل الذي لا يقهر، يا أختي أنت البرء لجرح الذي يقضي على أحلامنا ويدمر. عودي إلى التاريخ واقتبس الضياء، سير النساء مع العقيدة تزهر، إن التشتت والهلاك لأمتي أن يخرج الوجه الطهور ويصفر. الوقفة الثانية ما قبل الخروج. حينما تريد المرأة الخروج، حينها تحين ساعة الصفر. ماذا يحدث حينها؟ ربما وقعت المرأة في مخالفات قبل خروجها، أذكر منها ما يلي. أولا، الإلحاح على الزوج بالخروج، حينها تثور المشاكل بين الزوجين، خاصة إذا كانت المرأة ممن تكثر الخروج من البيت، فهي خراجة ولاجة لا هم لها إلا الخروج، إلى أين هذا لا يهم، المهم ألا تبقى في البيت، مما يضيع معه حق الزوج في كثير من الأحيان، فتخرج المرأة وقد أسخطت ربها وأرضت شيطانها. ثانيا، إذا عزمت المرأة على الخروج، إن كانت هي المسؤولة عن تنظيم هذا اللقاء لقريباتها أو صديقاتها، حينها تعلن حالة الطوارئ، الهاتف مشغول، الصلاة تنقرها كنقر الغراب، أولادها في حال استعدادها وتنظيمها في غاية الإهمال، يضيع عليها ذلك اليوم، أهملت الأذكار والدعاء، أما وردها من القرآن فلا يجري لها على بال، رجعت فألقت بنفسها على فراشها، أهملت حق زوجها، ضيعت وترها، أما صلاة الفجر عندها ففي الضحى، قامت منهكة متعبة وهي تستعد لمعركة أخرى. أسألك بالله تعالى أختي المسلمة، يا من يكثر خروجك لمناسبة وبلا مناسبة، متى تجدين وقتا تحاسبين فيه نفسك، تقرأين كتاب ربك، تربين أولادك؟ لقد أصبح كثير من الأبناء يحملون سلوكيات شتى نتيجة لكثرة خروجها، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فلا وقت لديها للتربية، فلا هي بقيت لتربية أولادها، ولا هي تركتهم لوالدهم فهم تبع لها. يسبون ويلعنون، تعودوا ذلك من أبناء فلانة، يسرقون، تعودوا ذلك من أبناء فلانة، يسرحون ويمرحون في الشوارع، فقد دربهم على ذلك أبناء فلانة، وهكذا سلسلة طويلة من الأخطاء والمخالفات يكتسبها الأولاد، وهي لكثرة خروجها من المنزل لا وقت لديها لمعالجة الأخطاء فضلا عن القيام بالتربية. ثالثا، قبل أن تخرج اتفقت مع أبنائها المراهقين وبناتها المراهقات أن يبقوا في المنزل، أوصتهم حال خروجها بإقفال الأبواب، إذا ما رجعت ووجدت أجسادهم سالمة حمدت ربها، أما أخلاقهم ماذا جرى لها في حال غيابها فهذا ما لم تفكر فيه كثيرا، الهاتف وشبكة الإنترنت، بل ربما الدش في متناول مراهقات، أما الأولاد فصخبهم في الأسواق يتعرضون للغاد والرائح ويتعرض لهم كذلك، والأم في غفلة وكل همها إذا رجعت من زاركم ومن اتصل، يا من هذه حالها، إن العاقبة وخيمة. أيتها الأم، لقد وقفت على فصول قصة تبين لك مدى خطورة ترك البنت لوحدها في المنزل، فلقد ذكرت لإحدى الفتيات أن والدتها متوفاة، والدها يسكن في الدور العلوي مع زوجة أخرى تزوج بها، تقول أنا القائمة على المنزل، كنت أدرس في الكلية وأختي التي تصغرني في المرحلة المتوسطة، تقول لي كانت تأتي لمنزلي قبلي بنصف ساعة تقريبا فقط، كنت أحرص كثيرا ألا أتأخر خشية عليها، كانت أختي قد تعرفت على شاب عن طريق الهاتف حينها رتبت معه موعد للقاء خلال مجيئها للمنزل وقبل مجيئي، وفعلا حضر إليها الشاب وكان ثمن ذلك شرف العائلة الذي انكسر، تقول أحست أختي بآلام في بطنها ذهبت بها إلى المستشفى وهي لا تعقل من أمرها شيئا، وهناك كانت الكارثة، أختي حامل من الزنا، فتحوا ملفا للتحقيق، عندما علموا بعدم زواجها تابعت معها القضية بعد سجنها، حتى اتصلت أختها علي بعد فترة لتخبرني أن أختها قد وضعت مولودا في السجن، والله تعالى المستعان. أما تكفي مثل هذه الصورة أيتها الأم، حينما تعودت على ترك الفتاة الساعات الطوال، اتق الله في نفسك وفي بناتك، لست أدعو للشك في بناتنا ففيهن خير كثير بحمد الله تعالى، ولكن الحذر مطلوب والسلامة لا يعدلها شيء. ثالثا، مخالفات الخروج. أيها الإخوة والأخوات، قد جعلت هذه المخالفات على قسمين، أما القسم الأولى فمخالفات عامة تقع فيها بعض النساء لأي مكان خرجت، وأما القسم الثاني فهي مخالفات خاصة بحسب نوعية الخروج ومكانه وزمانه. أما الأولى فتكمن مخالفاته في الآتي: أولا النقاب، أصبح له أشكال، تفننت النساء في كيفية اقتنائه، وإمعان في المخالفة لبدت ما حول العينين بالمساحيق التجميلية. ليست المسألة بقصر في النظر، ولدي الدليل من الواقع وليس من الأثر. أما ما هو فما يسمى بمكياج سوق، هل تعرفين ما هو؟ فحينما تريد بعض الفتيات الخروج إلى السوق تقوم هي أو من خلال بعض المشاغل في السوق بعمل المساحيق التجميلية للعينين وما حولها مما يبرزه النقاب. لماذا كل هذا؟ لقد أثبت الأطباء أن ذلك لا دخل له في قوة النظر. أقول ذلك ساخرا، كل ذلك من أجل أن تفتن الناظر. لقد طارت بعض السدج من النساء بلبس نساء السلف للنقاب، ولكن حالها كمن قرأ فويل للمصلين ثم سكت. لا تعرف متى يلبسن ذلك ولا كيف صفته وهيئته، بل لا تريد أن تعرف ذلك حتى لا تدمغها الحجة ويقوم عليها الدليل مقرعا لها وموبخا. حتى ظهر في الآونة الأخيرة نقابا يسمى بنقاب العمرة، سبحان الله، وإنني أخشى أن يوضع في يوم من الأيام من أركان العمرة أو واجباتها أو سننها. اتصلت علي فتاة في يوم من الأيام بصوت متهدج منكسر، نشأت بينها وبين ثلاثة رجال علاقة، أما البوابة تقول لي بنفسها فهو النقاب، تقول يوم أن خرجت متبرجة وكان على رأسي ذلك التبرج النقاب، تقول حتى أوقعت أحدهم في شراكي. استمر الاتصال بيننا، ونتيجة لذلك كان اللقاء معه في منزله ما يقارب من 5 مرات عيادا بالله تعالى. والسبب هو النقاب، تقول حين هان علي الأمر فتعرفت على ثان وثالث كانوا قابلين للزيادة لولا أن الله تعالى تداركني برحمته. ثانيا اسم العباءة لا العباءة، تلك العباءة المتبرجة والتي لا تحمل من العباءة إلا اسمها، عباءة مزركشة مخصرة سقطت حينما ضعف الإيمان على الكتف، كانت لستر الزينة وأصبحت هي الزينة، تقول لابستها وليبدين زينتهن، والجبار جل وعلا يقول ولا يبدين زينتهن. ثالثا الطيب، أما الزوج فله رائحة البصر وللغريب العطر والتجمل. إي ورب هذا هو حال بعض نساء المسلمين مع بالغ الأسف الشديد إذا خرجت من منزلها، هي تعلم علم اليقين بالوعيد الشديد على ذلك، ولكنها مع ذلك تغفل عن ذلك أو تتغافل. استمعي إلى نبي الهدى وهو يحذرك ويزجرك من مغبة هذا العمل حيث يقول: أيما امرأة استعطرت فخرجت فمرت بمجامع الرجال فهي كذا، أي زانية في الإثم عياذا بالله تعالى. بل ورد التصريح بذلك، ففي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ولخطر هذا الأمر منع نبي الهدى عليه الصلاة والسلام من أصابت بخورا أن تشهد حتى أماكن العبادة، فكيف بأماكن اللهو والعبث؟ قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. سبحان الله، إلى أماكن عبادة وهي صحابية وخرجت لمجمع صحابة، ومع ذلك قال ذلك عليه الصلاة والسلام، فكيف الحال الآن؟ أماكن لهو وعبث، أماكن لا تخلو من فسقة، يتعرضون للغادية والرائحة من بنات المسلمين، والله تعالى المستعان. رابعا الخلوة بالسائق يتنقل بها يمنة ويسرة، أزالت الكلفة معه حتى غدا واحدا من محارمها تزجره وتنهره، ولو تطلب الأمر كشف الغطاء للبصق عليه لفعلت. عفوا، هذا هو حال بعض النساء مع بالغ الأسف الشديد. حتى خرجت لنا بعض النساء بفقه جديد، حينما أزالت الخلوة أو تعتقد ذلك بأمر السائق بالفتح على إذاعة القرآن ظنا منها أن ذلك يزيل الخلوة، ومن جهل أتى بالعجائب. أختي المسلمة، أما استمعت إلى نبي الهدى عليه الصلاة والسلام حين يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ذلكم الشيطان الذي يقول الله عز وجل عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ليست القضية بصلاحك وتدينك فحسب، وإنما المسألة ديانة تتعبدين بها الله عز وجل، والسلف يقولون: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه. خامسا الخروج بدون إذن الولي من زوج أو أب ونحوهما، يحصل هذا كثيرا حال سفر الولي، ربما حصل بين الزوجين خلاف بسفر الزوج إلى خارج المملكة مثلا، ترى حينها المرأة أن من حقها الخروج حتى بدون إذنه. أختي المسلمة، إن عدم خوف الزوج من الله تعالى فيك لا يعني عدم الخوف من الله تعالى فيه. ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهم. قال النووي عليه رحمة الله تعالى: استدل بها على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. فاتق الله يا أمة الله، كيف لو فجأك الموت وأنت على هذه الحال. سادسا، إخراج الكفين والقدمين حتى كأنهما حمم مباح لكل ناظر. يضاف إلى ذلك فتح في أسفل الثوب، إمعان في التبرج والسفور، حتى إذا ما صعدت السيارة وأرادت ركوبها انكشف ما لا يحل إبداؤه إلا للزوج. تكشف يديها وقد وضعت فيهما ما يجملهما من مناكير ونحو ذلك، حتى تكون فتنة لكل مفتون. فاتق الله يا أمة الله، ولا تكون سببا لإذكاء نار الفتنة في قلب الرجل. سابعا، رفع الصوت على أهل الحسبة إذا أمروها بالمعروف أو نهاها عن المنكر، بل ربما وصل الأمر إلى القصاق، بل والاعتداء بالحذاء. لماذا كل هذا يا أمة الله؟ هل لأن هذا الشهم صاحب الغيرة أراد لك أن تبقي جوهرة مصونة؟ هل لأنه كان يحب لك ما يحبه لزوجته وأخته وقريبته؟ هل لأنه خاف عليك من الأعين الخائنة والأيدي الآثمة؟ أما من وقفة صادقة مع نفسك تصارحها؟ لماذا يفعل رجل الهيئة ذلك؟ أما كان بوسعها أن يمتع ناظريه كغيره من الرجال؟ أو يرمي عليك رقما كغيره من الفساق؟ أو يلقي عليك كلمة نابية قذرة كما يفعل بعض أشباه الرجال؟ كم هو عجيب أن يجد منك الفاسق الذي لا يريد إلا قضاء شهوته، أقول كم هو عجيب أن يجد منك أحلى الكلام وأطيبه، وذلك الذي يريدك أن تصوني أرضك وأن تبقي معززة مكرمة، يجد منك أقذع الألفاظ وأقبحها. ولكن لا عجب هكذا حينما تنتكس الفطر. لقد قرأت مقابلة مع شاب معاكس، وكان من ضمن الأسئلة موجهة إليه: هل تتزوج من تقوم بمعاكستها؟ قال: لا، بدون تردد. ولما سئل قال: لأنني أحتقر من تقوم بالمعاكسة. وحينما سئل كيف تحتقرها وأنت تقوم بمعاكستها، قال: لأنني أريد قضاء شهوتي منها. هذا باختصار ما يريده منك أولئك، والله المستعان. ثامنا، لبس البنطال، ويتتعلل بأنه أخف للحركة والتنقل، وكأن الحجاب عادة. أما لو علمت المرأة المسلمة أن الحجاب عبادة لهان عليها في سبيل ذلك كل شيء، وهي مع ذلك تكشف عباءتها فتفتن وتفتن. لقد خالفت شرطا من شروط حجاب المرأة المسلمة، أقول المرأة المسلمة وأنت كذلك، ألا وهو أن لا يكون ضيقا يبين حجم أعضائها. تاسعا، حينما خرجت لبست الكعب العالي فضربت برجلها فحركت على إثر ذلك القلوب المريضة الغافلة. ويلك من الله تعالى، أما تسمعين جبار جل جلاله ويقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال السعدي عليه رحمة الله تعالى: أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة إلى الفتنة. أسألك بالله تعالى يا أمة الله، ألا توجد الزينة إلا في الأحذية ذات الكعوب الفاتنة المفتونة؟ أعيذك بالله تعالى أن يكون قصدك من ذلك إذكاء فتنة، ألا من توبة؟ والله لا فلاح لك إلا بذلك. ولذلك تأمل نهاية الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنت مؤمنة وربك علق فلاحك على التوبة والإنابة، فالحقي بنفسك قبل أن تكون خاسرة. عاشرة، حينما خرجت هذه المرأة إلى السوق أو المستشفى أو غيرها، رن هاتف جوالها بما يحمل من نغمة موسيقية، كان هذا هو أول لفت لأنظار الرجال إليها. وإن لم يكن كذلك فقد خالفت حينما أخرجت جوالها، حينها أطلقت العنان للسانها عبر المحادثة بالجوال في حضرة الرجال، وكأنه لم يكن ثمة رجال، ضحكات وقهقهات، سؤال عن الحال والأولاد، نشر للغسيل، وربما انسجمت مع من تتحدث معه ونسيت حياءها وعفتها، والله تعالى المستعان. الحادي عشر، حينما خرجت بعض النساء لأماكن النساء، أتدرون ماذا تحمل في جرابها؟ ليت ذلك كان شريطا نافعا أو مطوية هادفة تدعو إلى الله تعالى عن طريقها لخلد التاريخ ذكرها، ولكنها تحمل معها ما يهدم البيوت ويهتك الأستار. حملت معها جوالا يحمل في طيات آلة للتصوير، من أجل ماذا؟ من أجل تصوير النساء ليطلع على هذه الصور فاسق ينتظرها على أحد من الجمر حينما كلفها بذلك. ويلك من الله تعالى، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، والله لا يكونن قضاء الدين في الدنيا قبل الممات إن لم تتوب إلى الله عز وجل. كيف تطيب نفسك أن تهتك ستر الغافلات المؤمنات؟ لقد جمعت هذه أطراف الشر من جميع جوانبه، لقد آذيت المؤمنات، والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لقد أشعت الفاحشة ثانيا في الذين آمنوا، والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وثالثا لقد تتبعت عورات الناس، وحق على الله أن يفضحك ولو في جوف بيتك. فعن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أما القسم الثاني من المخالفات فهي مخالفات وقعت فيها النساء لما خرجت من الأمكنات الآتية. المكان الأول شر البقاء إلى الله عز وجل. أختي المسلمة، تلكم هي الأسواق، هي شر البقاء إلى الله عز وجل لما يحصل فيها من الغش والكذب والخداع والاختلاط ونحو ذلك مما يغضب الله تعالى. كثير من النساء إذا خرجت إلى الأسواق ارتكبت مخالفات كثيرة منها. أولا السير في وسط الطريق. نعم، خالفت بعض النساء هدي نبيها محمد عليه الصلاة والسلام الذي أمر النساء بلزوم حافات الطريق. فعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بجدار من لصوقها به. كانت المرأة تفعل ذلك لما قام قائم الحياء، لما قل الحياء صارت المرأة تسير في وسط الطريق في الأسواق والرجال يلصقون بالجدر لإفساح الطريق للمسترجلات. لماذا يا أمة الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ حتى لا يؤدي ذلك إلى اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والطرقات. ولذلك ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين. ثانيا الخضوع بالقول مع الباعة في الأسواق. نعم يحدث ذلك، والجبار جل جلاله يخاطب المؤمنات بقوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. كم من ساقط للقول يجري في تلك الأسواق، ضحكات وهمسات، رفع للأصوات، غاب حياء المرأة لما غيب إيمانها. الكلام مع الباعة مع الأسف الشديد من فصيلة تتوقع هذا يناسب لي واختر لي على ذوقك سلسلة من الكلمات، والتي هي مدخل من مداخل الشيطان. بل لقد سمعت بأذني امرأة بعدما كاسرت البائع ورفض أن ينزل لها في السعر وكان معها فتاة من 20 من عمرها، قالت بكل سذاجة نزل لي علشان هذه الفتاة، فأجابها إلى طلبها فدوت الفتاة بضحكة متغنجة. سبحان الله، هل هانت عليها ابنتها إلى هذا الحد؟ بل إن منهن من تسأل البائع عن حاله وعن حال الأهل والأولاد ثم تذكر له أنها قدمت بالأمس، كما يذكر لأحد البائع أنها قدمت بالأمس ولم تجده، فإن ذكر لها عذر المرض سألته عن نوع المرض وحاله، وإن كان العذر هو السفر سألته إلى أين سافر وما وسيلة النقل، وقائمة طويلة تنم عن قلة الحياء، والشيطان يزين ذلك ويحسن. فاتق الله يا أمة الله، وليكن كلامك مع البائع بالمعروف وعلى قدر الحاجة، لا تزيد عليه، واحذري مداخل الشيطان. ثالثا أخذ مقاسات الذهب والألبسة في السوق ولذلك الصور. الصورة الأولى تلك التي أخرجت ذراعيها أمام صاغة الذهب من أجل أن تجرب مقاس خاتم في أصبعها أو مجور في يدها، فربما طلبت من البائع أن يساعدها على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصورة الثانية فهي أخذ مقاسات الملابس وسأل المختصرات والزوايا في المحلات، وأما دورات مياه المجمعات التجارية فحدثوا عن ذلك ولا حرج. حتى ذكرت لي إحدى النساء أنها رأت فتاتين في دورة مياه خاصة بالنساء بمجمع تجاري في دورة مياه واحدة يقمن بأخذ مقاسات للملابس الداخلية. أين هذه من وعيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت ممن أنتم؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلنا نعم. قالت ما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. وهذا الوعيد كما قال أهل العلم في الأماكن التي يخشى منها الاطلاع على عورة المرأة، وأي خير يرجى في تلك الأماكن حتى تخلع المرأة فيها عن شيء بجسدها. أما الأماكن التي لا يخشى منها ذلك كمنزل الأب أو الأخت عند زيارة المرأة لأهلها أو أختها فلا حرج في ذلك ما دامت أنها تأمن الناظرة، والله أعلم. رابعا، وضع العطر الذي تريد شراءه على يدها أو عباءتها من أجل شم رائحته، وقد سبق الحديث حول هذه النقطة، وإنما نبهت عنها لكون بعض النساء تغفل عن مثل هذه القضية الخطيرة. خامسا، بعض النساء هداها الله تعالى إذا خرجت للسوق اصطحبت معها ابنتها أو أختها التي قاربت البلوغ، ثم تلبسها عباءة على الكتف، وربما زادت على ذلك تجميلها، مما يجعل الغادي والرائح لا يتعرض للبنية فحسب، ولكن حتى لمن اصطحبتها، وكأن هذه المرأة بفعلها تقول بلسان حالها لا مقالها، هذا هو عنواني ودليلي. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الفتاة إذا تعلقت بها شهوة الرجال لنماء في جسمها وجب تحجيبها حتى وإن لم تبلغ، ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. نقول ذلك للنساء اللواتي طالما تحججنا بأن هؤلاء البنيات لم يبلغنا، والله تعالى المستعان. المكان الثاني، بين مرضين. حينما تخرج المرأة إلى المستشفى تخرج بمرض جسم وترجع زيادة على ذلك بمرض قلب. نعم، حتى هذه الأماكن التي يفترض أن تستكين في هذه الحالة لله عز وجل فهي تخرج إما مريضة تحتاج معها اللجوء إلى الله تعالى فهو الشافي عز وجل، أو زائرة فكم هي بحاجة إلى شكر الله تعالى على أن أنعم عليها بلباس الصحة والعافية. ولكن مع ذلك نجد من خرجت حتى إلى هذه الأماكن مع ارتكابها لمخالفات عدة منها. أولا، أخذ كامل الزينة حال حضورها للمستشفى، عباءة مخصرة، نقاب، ضرب بالأرجل من خلال كعبها، عطر النفاذ، وفوق ذلك أصباغ ومساحيق مناكير، حتى إن من يرى هذه المرأة يظنها ذاهبة إلى قصر أفراح لا إلى مستشفى، بينما كان الأجدر بها أن تطلب العافية إن كانت مريضة وأن تكون حامدة شاكرة إن كانت زائرة. ثانيا، بعضهن تطلب طبيبا للكشف عليها حتى مع وجود طبيبة متخصصة، بل إن من النساء ممن قل حياؤها تطلب طبيبا ليقوم بتوليدها مع وجود طبيبة لهذا الغرض. أما لماذا؟ فلأنه أقدر تعاملا مع الحالات الحرجة كما يصور لها شيطانها. ويلك أيتها المسكينة، من الذي بيده النفع والضر؟ إنه الله. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنه الله. من الذي يكشف البلوى؟ إنه الله. من الذي يحيي ويميت؟ إنه الله. يا مسكينة، هذا الطبيب سبب والمسبب هو الله. لقد قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جاءها الفرج من الله لا من الطبيب، حينما أرسل ملكا يهدئ روعها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، سريا أي نهرا تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة، أي قوة وجلد في مريم، وقد أنهكها ألم الولادة حتى تؤمر بهزي ذلك الجذع الذي يعجز عنه أشداء الرجال، ولكنها إعانة الله. كلي من التمر واشربي من النار وقري عينا بعيسى، طمأنها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهني. فكيف تعلق قلبك بمخلوق لا يملك لك نفع ولا ضر؟ حتى ذكرت لإحدى النساء أن فتاة بكرا ولدت فدخل عليها الطبيب فذكرت أن ولدها رفض الرضاع، فأرخى الستار وكشف عن صدرها فألقم الثدي للطفل. سبحان الله، ما أقل حياءها، ألهذا الحد وصل قلة الحياء ببعض نسائنا. ثالثا، حينما دخلت على الطبيب لجرح في أصبع رجلها تحرك ضعف إيمانها فكشفت عن وجهها. سبحان الله، ما علاقة هذا بهذا؟ أيتها المسلمة، الأصل أن المرأة يجب عليها وجوبا أن تتطبب عند طبيبة، إن لم يوجد واضطرت إلى الكشف جاز لها التطبب عند رجل، لكن ذلك بضوابط شرعية، فالضرورات تقدر بقدرها، فخلع الضرس ووجع العين إنما يكشف ما تدعو الضرورة إليه، وما عدا ذلك فحرام حرام. فاتق الله يا أمة الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. رابعا، حينما خرجت إلى المستشفى ودخلت على الطبيب خلت به وخلا بها، مكتوب على الباب ممنوع الدخول يوجد مريض بالداخل. سبحان الله، ألم تسمع يا أمة الله إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم، أنت وهو مع الشيطان الذي يقول الله عز وجل عنه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا أمة الله، لم نعلم في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أنه استثنى جواز الخلوة بالطبيب، فكيف أبحت ذلك لنفسك ورضيت به؟ خامسا، إزالة الكلفة في الحديث مع الطبيب. ألم في أصبع اليد حينها أطلقت العنان للسانها، تبدأ حديثها بمقدمة جميلة في الثناء عليه وعلى علاجه، ربما سألته عن مكان دراسته، تذكر أنها لا تثق إلا بعلاجه، حتى إن إحدى النساء قالت للطبيب: أريدك ساعة الولادة بجانبي. ربما ذكرت للطبيب ما أكلت وأين نامت وأنها تحاملت على نفسها وخرجت لزيارة جارتها، ثم ذكرت له أنها في الليل لم تنم ولكنها سهرت، وأنها بكت وأزبدت وأرعدت، ولم يبق إلا أن تقول أن فلانة تزوجت والأخرى طلقت والثالثة من زوجها هربت. سبحان الله، ما فائدة هذا الكلام وأمثاله، وما دخله في حالة المرض؟ إنها صورة كما يذكر لأحد الأطباء تتكرر كثيرا، حتى أصبح الطبيب كأنه محرم لكثير من نساء المسلمين. سادسا، حينما خرجت للمستشفى أو لمستوصف الحي انتظرت دورها، تأخر دورها وربما سبقتها أخرى على دورها، حينها ثارت ثائرتها أطلقت على إثر ذلك العنان للإنسانها من غير خوف من الله تعالى ولا حياء، سب وتقريع وتوبيخ على الرجال المسؤولين هناك، ولا شك أن في ذلك مخالفة صريحة للأدب الذي أمر الله تعالى به المرأة حال المخاطبة، خاصة مع الرجال الأجانب أو مع وجودهم. سابعا، حينما خرجت المستشفى واضطرت لكشف عند طبيب لمرض لا يمكن تحمله أو تخشى الضرر على نفسها، لم تجد مع ذلك طبيبة تقوم بهذا الدور، دخلت المستشفى، أجرى لها الطبيب عملية لها، حينما خرجت إلى غرفة الترقيد بدأ الطبيب يتردد عليها وهي مع ذلك تتبسط معه، تكشف وجهها وتحسر شعرها وذراعيها، ما السبب؟ لقد قالت إحدى النساء لما نبهت على ذلك: لقد رأى ما هو أعظم من ذلك. سبحان الله، تلك كانت ضرورة من الضرورات، والضرورات تقدر بقدرها، وحينما زالت الضرورة رجع الأمر على ما كان عليه من عدم جواز كشف شيء لغير المحارم، والله المستعان. ثامنا، حينما خرجت إلى المستشفى أو إلى مستوصف حيها هناك تعرفت على طبيبة أو ممرضة كافرة تؤانسها وتضاحكها، تجيب دعوتها بل وتسلم عليها، والسلام دعاء والدعاء للكافر لا يجوز، هي لا تفعل ذلك فتحا لمغاليق قلبها لدعوتها للإسلام، ولكن عقيدة الولاء والبراء ماتت في مهدها، بل وجد من النساء من تشارك الكافرات في تلك الأماكن بأعيادهم الدينية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المكان الثالث، سياحة أن تفاهم. نعم، حدثوا ولا حرج عن مخالفات النساء إذا خرجنا للنزهة والسياحة، ما الذي يجري هناك؟ تعالوا لنستطلع الخبر فمن ذلك. أولا، السفر إلى بلاد الكفار، ومن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الإسلام من السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الخطر على دينه وأخلاقه وإضاعة المال وتقوية لاقتصاده، ولذلك لا يجوز ذلك إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. ثانيا، أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات. ثالثا، أن يكون مضطرا إلى ذلك كمريض الاستشفاء، خالفت بعض النساء ذلك وأضافت إلى ذلك مخالفة ثانية، وهي حينما خرجت مسافرة خرجت بلا محرم يصونها ويحفظها عن يعيم الذئاب، يسافر الذكر للرجل ثم يحجز لزوجته فيما بعد إذا كانت لم تنهي عملها الوظيفي مثلا. سبحان الله، يا مؤمنة، ألم تسمع إلى قول قدوتك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام حين قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم؟ أنت مؤمنة فاسمعي والزمي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وحينما خرجت المرأة وأصرت وخالفت وسافرت إلى بلاد الكفر أضافت إلى ذلك مخالفة ثالثة، ألا وهي كان آخر عهدها بالحجاب والحياء يوم أن أقلعت الطائرة، حينها تفسخت من حيائها وحجابها وكأنها آثار وأغلال. عجبا، من تعبدين يا مؤمنة؟ عجبا، من تراقبين يا مسلمة؟ أليس هو الله جل جلاله؟ أتراك بفعلك هذا تراقبين البشر؟ فإن البشر يغفرون، يسافرون، يمرضون، يموتون، فوا خيبتك. أما إن كنت تراقبين رب البشر فهو معك في كل مكان يراكل ويسمعك، لا يخفى عليه من أمرك شيء، السر عنده علانية والخفي ظاهر، فلم التحاير والغفلة؟ رابعا، ظاهرة بدأنا نراها في المطارات حال السفر، فحينما يعلن المذيع موعد إقلاع الرحلة حينها يبدأ العناق والقبلات بين الرجال والنساء أمام الناس من غير حياء من الله تعالى ولا واجب. يحصل هذا في كثير من الأحيان من خلف الحجاب، فقتلت المرأة بذلك المعنى الحقيقي للحجاب الذي يحملها على الستر والحشمة والحياء. خامسا، ما يحصل من كثير من نساء المسلمين حال خروجهن للسفر من دخول للمسارح والمتاحف وارتياد الأماكن المختلطة والتي فيها ما لا يرضي الله تعالى، كل ذلك بحجة السياحة والسفر والترفيه، وكأن من لوازم ذلك التفلت من الأحكام الشرعية وارتكاب ما حرم الله تعالى. المكان الرابع: ترفيه أم تأثيم. لقد أصبحنا في الوقت الحاضر لا يقر للمرأة قرار. يقول أحد الأخوة: في إحدى الإجازات خرجت بأولادي للمناسبة، فقال طفل الصغير: أبي. قلت: نعم. قال: غدا إلى أين سنذهب؟ فقضية الخروج أمر مسلم يوميا، ولكن السؤال إلى أين؟ إن من أكثر الأماكن التي يرتادها العوائل وخاصة النساء هي المتنزهات، فحصل بجراء ذلك مخالفات عدة. منها أولا: الخروج للحدائق العالية والمتنزهات المختلطة، وهذه بحد ذاتها مفسدة عظيمة، يكثر هناك احتكاك النساء بالرجال حينها حدث ولا حرج، هذه تلحق بابنها الصغير وتلك تتمشى مع صديقتها، يختلط هناك الحابل بالنابل، الرجل أسره مناظر النسوة والمرأة أسرها مناظر الرجال، فضيع كل منهما الآخر. لقد ذكرت لي إحدى النساء أنها خرجت هي وزوجها إلى مكان من هذه الأمكنة، وإذا بمجموعة نساء، فقامت فتاتان على أقدامهن يدرعن تلك الحديقة، تقول: فوقفنا تحت شجرة، فجاء ثلاثة شباب، فذهبت واحدة منهن معهم، وبقيت الأخرى تحت الشجرة ما يقرب من ساعة، ثم قدمت الفتاة مرة أخرى، ثم رجعنا إلى اجتماع العائلة والرجال يظنون أنهن ذهبنا للتمشية. سبحان الله. أمات الله، أما تعلمين ماذا قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت أي شيء خير للمرأة؟ قالت: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، هناك لا ترى الرجال فحسب، بل تزاحمهم وتحتك بهم، اتخذنا مكانا جلسنا فيه يتضاحكن ويتمازحن، ورجال العائلة الأخرى لا يبعدون عنهن كثيرا، والله تعالى المستعان. ثانيا: لقد ارتقت المرأة مرتقا صعبا حينما برزت أمام الرجال من خلال ركوبها في الألعاب الكهربائية تقلبها يمنة ويسرة كالدمية تلاعب بها الأطفال، ألا من مسحة حياء أيتها المرأة المسلمة حتى والأمر أمام النساء، فإن هذا مشير في حق المرأة المسلمة. ثالثا: ظاهرة بان عوارها في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تواجد بعض المهرجين هناك أو من خلال عروض ما يسمى بالسرك أو ترويض الحيوانات ونحو ذلك، هناك يقل الحياء، الرجال في جهة والنساء في جهة مقابلة، نقابات فاتنة، لثام فاضح، هناك اختلط لا أقول الحق بالباطل، وإنما اختلط الباطل بالباطل، وما إن ينتهي المشهد حتى يعلو الصراخ والتصفيق والصفير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حينها يرفع الشيطان رايته وعقيرته يطلب الخطوة التي بعد هذه من اختلاط بين الرجال والنساء، لتبدأ حينها أولى خطوات الجريمة. هناك هتكت الأستار وخلت الذئاب بالنعاج، لأن أسود الغابة أسلموا للذئاب القيادة وانشغلوا بالسمر والسهر في تلك الأمكنة، جرح العفاف واستغضب الجبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المكان الخامس: عبادة أم سياحة. إن من لوازم الإجازة الذهاب إلى بيت الله الحرام، وأكرم بذلك من مقصد وطلب، ولكن هل ذهبت يا أمة الله لعبادة أم عادة؟ إن الناظر في حال النساء في تلك الأماكن المباركة ليقطع جازما أن الأمر لا يعدو إلا أن آل فلان ذهبوا ونحن سنذهب مثلهم. نعم، صاحب ذلك عدم استشعار لحرمة تلك الأماكن، وذلك من خلال المخالفات الآتية: أولا، الحجاب في الحرم أشكاله غريبة وعجيبة حقا، أكثر من أي مكان آخر، هناك مكان تقبل فيه الدعوات تقال فيه العثرات حرم الملك الجبار، تكلمت عن الحجاب ولكنني أعدت لأن الأمر غريب، قطعت المسافات تدعي أنها للعبادة، جاءت وظاهرها يخالف قصدها، والأسوأ وكأنها في حفل، والله تعالى المستعان. الزينة كاملة، الحجاب ملون، النقاب فاتن، فماذا بقي من طلب الرحمة؟ عجبا تطلبين السنة وترتكبين حراما. من نسائنا من تفتن مع الأسف الشديد عباد الله في تلك الأمكنة التي يقصدها أهل الخير والصلاح، أما تخافين من دعوة من صالح في مكان فاضل؟ أي قسوة للقلب أيتها المتبرجة، حتى أصبح من النادر أن نجد حجابا شرعيا، وهذه هي إحدى المسؤولات في الحرم تقول لفتاة متسترة: ما شاء الله عليك، والله يا بنيتي قليل من النساء من يأتين إلى الحرم متسترات، وهي لم تتكلم من فراغ. ثانيا: حينما خرجت المرأة إلى الحرم هناك تهدر الأوقات، تبدأ بافتراش الأمكنة، أكل وشرب، سهر وضحكات، نكت غمز ولمز، غيبة ونميمة، لقد كان بعض السلف يهرب من الحرم خشية إصابة الذنب، وهذه تأتي إلى الحرم لإصابة الذنب. يفعلن ذلك مع امتلاء الساحات بمجالس العلماء دروس وفتاوى، وهي مع ذلك معرضة. أيتها المباركة، أفلا كان جلوسك في الحرم لصلاة أو لطواف أو لتعليم جاهلة لقراءة آية لأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لبنات جنسك، حينها نقول لك حقا لقد قدمت لعبادة. ها هي إحدى الأخوات مكثت في مكة 10 أيام، افتتحت حلقة لتعليم القرآن والأصول الثلاثة خلال هذه الفترة لنساء من بلدان مسلمة، وكم كانت النتيجة عظيمة، كم علمت من آية وكم صححت من معتقد. هذه هي المرأة التي تهبو لها النفوس. ثالثا، أما الأسواق التي بجوار بيت الله الحرام والمطاعم فعامرة ليلها نهار أبذكر الله، كلا، ولكن باختلاط الرجال بالنساء تخرج من المسجد وهي متبرجة تزاحم الرجال، تدخل الأسواق التي في طريقها، تشتري من المطاعم التي في طريقها، تتخذ مكانا قصيا في الشارع لتشرب مشروبا أو تتناول طعاما، وكأنها أشرفت على الهلاك، جعلت الرحلة للسياحة لا للعبادة، فتفسد زيارتها قبل أن تعود لبلدها. رابعا، أما الطامة الرابعة فأجد أن الحياء يمتعضني قبل أن أتحدث بذلك، ولكن نسأل الله تعالى أن يلطف بنا. لقد اتخذت بعض النساء تلك الأماكن وسيلة للالتقاء بمن تعاكسه. إي والله، لقد زرت يوما هيئة الحرم وأطلعني الأخوة على قضايا يندى لها الجبين، فهذه وجدت معه في المسعى والأخرى في الطواف وثالثة في الأسواق القريبة من الحرم. لقد كان تحديد الموعد من بلدهما واللقاء في أطهر بقعة، أي نفس مؤمنة تحمل بين جنباتها القسوة. لقد كانت المرأة في جاهلية قبل الإسلام تطوف عريانة ولا نقرها، وليس عليها إلا ما يستر عورتها المغلظة، ومع ذلك كانت تقول وما بدا فلا أحل، أي لا أحل لأحد أن ينظر إليه. ومن فتياتنا من تدعو بلسان حالها ومقالها الشباب في تلك الأماكن أن ينظر إلى ما أبدت من زينتها. عار عليك أيتها المسلمة أن يتنادى الشباب الفساق للذهاب إلى بيت الله الحرام لا للعبادة ولكن للمعاكسة، ومن السبب في ذلك الشباب يتحملون جزءا من ذلك، ولكن السبب المرأة يوم أن رضيت لنفسها أن تبذل نفسها رخيصة تبيعها بثمن بخس دراهم معدودة، وأين في أشرف البقاع وأطهرها. خامسا، ما يحصل من بعض المصليات من خلال نغمات الجوال والتي تصلح بالموسيقى أو غيرها لتشغل المصلين والمصليات عن صلاتهم، اصطحاب للأطفال، صراخ وعويل، تحضر معها قهوتها وملحقات القهوة، تظل تضيف الداخلات، تتعرف على جاراتها، تتعالى الأصوات بالأحاديث بين الركعات لا تساوي بين الصفوف، كل واحدة في زاوية وكل قرابة في صف، الله تعالى المستعان. سادسا، وتلك التي خرجت للحرم جلست هناك كثيرا غالبها النوم، فما لبثت إلا أن أسلمت قياد نفسها للنوم، حينها تقلبت وعلى إثر ذلك تكشفت فأصبحت عرضة للغاد والرائح، فهي لا تشعر بنفسها. وكم يرى المسلم في بيت الله الحرام ما يندله الجبين، أفلا كان ذلك في مسكنك فهو أستر لك وأسلم لغيرك من الوقوع في الفتنة، والله المستعان. المكان السادس، نصف ونصف، عنوان غريب، أقصد من خلاله تلك المرأة التي خرجت إلى محلات الخياطة التي يقوم عليها العمالة من الرجال، ما الذي يجري هناك إذا خرجت؟ أولا، حينما وصلت إلى الخياط أدخلت نصف جسدها وتركت نصفه عرضة للغاد والرائح، عجبا، على شارع عام يسير فيه خلق كثير، ومع ذلك هي لا تبالي، حقا كثرة الإمساس تقل الإحساس، ما الذي جعلنا نقبل ونستمرئ هذه الظاهرة المقززة؟ سبحان الله، ألهذا الحد هانت عليك نفسك يا أخت العقيدة؟ أما يتمعر وجهك خجلا وأنت تقفين الساعة وما دونها لا يقل عنها كثيرا وأنت بهذه الصورة المهينة؟ ثانيا، حينما أدخلت رأسها على الخياط كشفت عن نقابها، قاربت رأسها مع رأسه، من في المحل من الخياطين يرمقونها، يقلبون النظر في عينها في كفيها، يتأملون كلامها حتى بدت كمشهد تمثيلي، وما إن تنتهي هذه حتى تأتي أخرى، والله تعالى المستعان. ثالثا، هي تشير بيدها إلى مديرها وهو يخط بقلمه يكتب ويعلق على الورقة التي بينهما، لطالما لامست يده يدها، هو حسن الهندام، بينهما صورة امرأة قاربت من التعري اختبستها من مجلات الأزياء، أسألكم بالله، صورة هذه أجزاؤها، ما هو الأثر الذي تحدثه في نفس كل واحد منهما؟ أترك لكما الإجابة ولا تعليق. رابعا، حينما خرجت لمحل خياطة الرجال وأرادت الانصراف أخذت رقم هاتفه تهاتفه ويهاتفها تسأله عن خطوات عمل فستانها وعن موعد خروجه حينها زالت الكلفة بينهما، وهنا مكمن الخطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المكان السابع وهو الأخير، فرح أم ترح. أما حينما تخرج المرأة إلى قصور الأفراح فهناك حدث جلل وخطب عظيم، هي في فرح وقلوب أهل الغيرة في ترح، فما إن تحط رحلها في ذلك المكان حتى تنسى نعم الله تعالى عليها فخالفت. ومن ذلك أولا تلك الألبسة التي يندى لها الجبين، حتى إن كثيرا من النساء مع بالغ الأسف الشديد أصبحت تكشف أكثر مما تستر، وهي تتعلل مع ذلك بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة، وهذا وإن كان قول مرجوح لكن إن سلمت من ذلك فإنها لم تسلم من طائلة اللباس، فإن حكم اللباس يختلف عن حكم العورة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات ملات رؤوسهن كأسلمة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. ثانيا حينما دخل الزوج على زوجته في غرفة خاصة وإذا بها أول الحاضرات حينها هتكت أمر حجابها تحت ذريعة قرابتها لفتاة، ولولا أن الزوجة نصبت لزوجها في تلك الغرفة على كرسي لما عرف الزوج أيتهن الزوجة، بكامل الزينة والأناقة كشفت عن وجهها، والربما حسرت عن شعر رأسها غطاء لا يفي بالغرض تشترك فيه الثلاث والأربع من النساء، وعلى أقل الأحوال كشفت عن كفيها وقدميها. أيتها المسلمة، ما حاجتك للدخول في غرفة يدخل بها الزوج على زوجته إن لم يكن الزوج من محارمك؟ من الذي أباح لك التساهل بالحجاب أمام ذلك الرجل الأجنبي؟ إن غمرة الأفراح ونشوتها يجب أن لا تنسين أوامر الله تعالى وحدوده. ثالثا حينما بدأت حفلة الزفاف وأجلب الشيطان بخيله ورجله صدحت الموسيقى، قامت هذه المسكينة حينما طربت فرقصت وبالفاسقات تشبهت تمايلت ففتنت وفتنت، فلا إله إلا الله كم من وزن على ظهرها حملت. أنعم الله تعالى عليها بلباس فما شكرت، أنعم الله عليها بنعمة الصحة البدني فما حمدت الله عليها. أيتها المرأة، أما تفكرت والحالة هذه بنساء كثر من شدة الألم مكانها ما برحت تحمل وتوضع كالطفل، أيعجز الله تعالى أن يجعلك مثلها؟ كلا وربي، إنني أقول لك عبارة آمل منك أن تحفظيها جيدا، وهي تأكد أن الله تعالى يمهر ولا يهمل. رابعا حينما خرجت إلى مكان الفرح هناك قامت بمسؤولية عظيمة جسيمة يصدق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فقد رتبت مع المطربات قبل خروجها وبعد خروجها استقبلت وهيات. أسألك بالله تعالى أيتها المرأة، هل تظنين أن يكون في ميزان حسناتك الأنصار والمهاجرون كمصعب لما قدم إليهم في المدينة معلما للقرآن ومفقها؟ كلا ورب الكعبة، بل سيكون في ميزان سيئاتك من طربت فرقصت، يكون في ميزان سيئاتك من بعفن القول سمعها تلوت، يكون في ميزان سيئاتك تلك الفتاة التي وقع في سمعها شيء من كلام الحب والسخف والخنا فعمدت إلى الفاحشة فوقعت، يكون في ميزان سيئاتك تلك المرأة التي على تلك الأنغام سهرت فنامت ولصلاة الفجر تركت. كل واحدة من هؤلاء يوم القيامة إن لم تتوبي برقبتك تعلقت، فاتق الله يا أمة الله. كم هو قبيح منك حينما ألجمت الناصحة فسكتت، حينما رفعت عقيرتك فتكبرت وشنعت على الناصحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكبر بطر الحق وغبط الناس بطر الحق أي رده، حينها تتذرع في أنها في فرح وكأن من لوازم ذلك معصية الله تعالى، بينما حال المؤمن الشكر عند النعمة والصبر عند المصيبة، فالمؤمن يدور بين جناحي الصبر والشكر، كذا قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. الوقفة الرابعة وأخيرا الحياء وجاء البنين والبنات. أيها الولي، إنني أخاطب فيك إيمانك وغيرتك. أيها الولي، لقد شرفك الله تعالى بوصف الرجولة في موضع القوامة، فقال عز وجل: الرجال قوامون على النساء. تلك القوامة المستمدة من الشرع، لقد مارس بعض الرجال القوامة ممارسة هوجاء، فمن مانع للمرأة لأبسط حقوقها، ومن تارك للمرأة الحبل على الغارب لا يبالي بها بأي واد هلكت، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. يا هذا، يا ترى لو كان لك دابة أتراك تتركها ترتع في مراتع تؤديها إلى هلاكها؟ كيف طابت نفسك حينما أهملت ما هو من ذلك أغنى وأغلى بل لا مقارنة؟ أخي، إنه لا يمدح بالغيرة إلا أكارم الرجال. أيها الولي، لا تغرنك تلك النظريات البائدة. لقد شاع مع بالغ الأسف الشديد أن النظرة والحديث الطريق والاختلاط الميسور زعموا، والدعابة المرحة بين الجنسين، والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة، شاع أن كل هذا تنفيس وترويح وإطلاق للرغبات الحبيسة، ووقاية من الكبت ومن العقد النفسية، وتخفيف من حدة الضغط الجنسي وما وراءه من الدفاع غير مأمون. شاع هذا المفهوم على إثر بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه التي تفرقه عن الحيوان والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين. إن بعض الأولياء ربما سمح لنسائه وبناته أن يلبسن ما شئن وأن يخرجن إلى أي مكان شئن ومع من شئن من منطلق هذه النظرية ولعدم تعقيدهم كما يقول. إن في أشد البلاد إباحية وتفلت بجميع القيود الاجتماعية والأخلاقية والدينية والإنسانية ما ينقض هذه النظرية ويكذبها من الأساس. ولذلك لنجيل النظر في البلدان التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي والاختلاط الجنسي بكل صوره وأشكاله، نجد أن هذا لم ينتهي بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها، إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتب ولا يهدأ إلا ريثما يعود إلى الظمأ والاندفاع. فلم يبق حينها أيها الولي إلا أن تحوط رعيتك وأن تتحمل أمانتك، فإنك راع ومسؤول عن رعيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ألا وكلكم راع، ألا وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تعالى أن يحمي فتياتنا من الزيغ والزلل، وأن يجعلهن تقيات طاهرات عفيفات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله الشيخ خالد الصقعبي خير الجزاء على جهوده المخلصة، جعلها الله في ميزان حسناته. تم هذا العمل باستديو بينات للصوتيات أبو عمر. كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. خدعوك يا أختاه بالخطب التي طاب البناء بها وساء المخبر، وركضت في عجل ودون تفكر، وهم الذين سعوا لذاك وفكروا، ورميت طهرك والحياء مجندل يبكي ويصرخ والمدامع تنثر. يا أختي أنت الأم حين نريدها، تبني لنا الجيل الذي لا يقهر. يا أختي أنت البرء للجرح الذي يقضي على أخلاقنا ويدمر. يا أختي أنت البرء للجرح الذي يقضي على أخلاقنا ويدمر. عودي إلى التاريخ واقتبسي الضياء، سير النساء مع العقيدة تزهر. إن التشتت والهلاك لأمتي أن يخرج الوجه الطهور ويسفر. أن يخرج الوجه الطهور ويسفر. إن التشتت والهلاك لأمتي إن التشتت والهلاك لأمتي عامة للتواصل والمشاركة مع الشيخ خالد الصقعبي عبر موقعه الإلكتروني صقعبي sgabei@hotmail.com.